إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى بنا المطاف أيها الأحبة في كتاب النكاح من باب أغسل المختصرات لابن بلبان الدمشقي في فروع باب الصداق وما يتبعه، الصداق وما يتبع ذلك من أحكام العرس، ثم بعد ذلك من أحكام العشرة بين الزوجين. فرغنا في الدرس الماضي من الكلام عن أحكام الصداق، واليوم بإذن الله نتكلم عن أحكام العرس وما يعني ما سمينا العرسا والحفل الذي يصنع في النكاح، ثم بعد ذلك العشرة، وهكذا ينتهي جانب النكاح، ثم نبتدي بالجانب المقابل الخلع والطلاق والجانب السلبي في الموضوع. طيب نبدأ أيها الأحبة بكلام ابن بلبان، قال رحمه الله: فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. ما حكم الوليمة في الزواج أيها الأحبة؟ هل هي واجبة؟ لا، ليست واجبة، مسنونة، يسن للإنسان أن يصنع وليمة ولو بشاة فأقل، سواء كانت شاة قال أو حتى أقل من شاة، يعني لو حتى لو من دون لحم. وما كان في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والسمن والأقط، يعني تمر وسمن وجميد، الأقط الجميل، هذه وليمة صلى الله عليه وسلم على صفية. فلا يشترط أن تكون الوليمة يا شيخ مناسف، لو كانت مش مناسف الأمر مقبول بإذن الله حتى لو من دون اللحم، لكن الأفضل إذا فعلت كان عندك شاة وسعة من المال أبذل. لذلك قال: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. متى الوليمة أيها الأحبة؟ هل تكون عند العقد ولا عند الدخول؟ أنت بتعرف في وقت الآن إحنا متى نكتب الكتاب؟ في الخطبة، إحنا في عرفنا المعاصر عندنا تكون الخطبة اللي نسميها كتب الكتاب، هذا هو العقد، وعندنا ليلة الزفاف هي ليلة الدخلة. متى هي الوليمة؟ منهم من علقهم في ظاهر المنتهى تعليقها بالعقد، يعني بالعقد وليس بالدخول، ومنهم من يعلقها بالدخول. والمرداوي رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة أحد الأقوال، المرداوي يقول هي مستحبة ما بين العقد إلى الدخول، هي في طوال هذه الفترة مستحبة، ومدي يعني ليس هناك وقت محدد بالضبط، تقول كما قال المرداوي هي مستحبة ما بين العقد إلى الدخول، طول هذه الفترة لك أن تقوم بصنع الوليمة، فليست هي إذن مفروضة على المباشرة. قال: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. إذن هذا بالنسبة لصنع الوليمة، ثم سينتقل إلى حكم الإجابة إليها. ما حكم إجابة الوليمة لو دعيت إليها؟ قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه. وتجب الإجابة إليها بشرطه، أن تجيب دعوة الوليمة واجب، واجب شرعا. طبعا الشباب تحبوا هذيك واجب، هذا أصل الحكم صح ولا لا؟ الكل بتروح على الولاية. وتجب الإجابة بشرطه، الإجابة للوليمة واجب لكن بشرطه. ما هو شرطه الذي يريده الحنابلة؟ شرط الإجابة للوليمة: أولا أن يكون الداعي مسلما، هذا هو الشرط الأول، إذا كان ذميا لا تجب الإجابة إليه بل يكره على المذهب، أو دعوة الذمي أو في الجفلة كما قال في الملح، إذن يكره. إذن أولا أن يكون مسلما، ثاني أن يكون ممن لا يهجر، إذا كان مسلم ممن يهجر، هناك مسلمون يهجرون وهم المجاهرون بالمعاصي، إذا كان رجلا مجاهرا بالمعاصي فهذا يهجر أيها الأحبة، وخاصة مثل هؤلاء يعني في الحقيقة الذين يعلنون في أعراسهم المعازف، مثل هذا لا يجب أن تستجيب دعوته لأنه هو مجاهر بالمعصية، جاهر الله في تلك الليلة بالمعصية إلى الساعة 12 ليلا، ثم يأتي في الصباح يدعوك إلى هذه الوليمة، فهذا لا يلزم أن تحضر وليمته، بل يعني يفضل بأصحاب المرؤات وأصحاب المناصب أن يزجوا أن يتركوا هذه الولائم زجرا له ولأمثاله من هذا الفعل. إذن أن يكون مسلما وليس ممن يهجر. الشرط الثالث أن يعينه، أن يعينه، يخاطبه: يا فلان ترى أنت مدعو إلى وليمة عرس إن شاء الله غدا أو يوم الجمعة مساء أو ما شابه ذلك. أما قالوا إن كانت الدعوة عامة يسمى دعوة الجفلة، إنه يخرج في المسجد يقول: ترى يا ناس أنتم معزومين اليوم على وليمة ابني، ما عين شخص، لا، هذه لا يلزم أن تحضرها بل يكره حضورها كما نص في الزاد. فهذه لا يكره حضورها. إن حضرت أنت ما أنت لست بآثم، ولكن هل ابتداء يلزمك أن تحضر في الدعوة العامة؟ لو دعا على العموم أن أدعو الحضور إلى وليمة العرس أو ما شابه ذلك، مثل هذه الدعوات العامة لا يلزمك أن تجيبها. إذا الشرط الأول أن يكون مسلما وليس ممن يهجر أن يعينه. الشرط الرابع أن تكون الدعوة للوليمة في أول يوم. هذا الشرط الرابع صورته أن بعض الأغنياء قد يصنع عزائم على أيام متوالية، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ربنا مبارك له. الإجابة للوليمة الواجبة هي في أول وليمة، للوليمة الأولى. إذا صنع وليمة ثانية في اليوم الثاني ودعاك يسن أن تحضر ولا تجب. في اليوم الثالث إن دعا إن صنع عزومة في اليوم الثالث ودعاك يكره أن تحضر، كما جاء في الحديث الوليمة أول يوم سنة واليوم الثاني معروف واليوم الثالث رياء وسمعة، فلأن هذا فيه نوع زجر، إن خلاص الإنسان ما يتوسع في مثل هذه الأمور، إن تصبح القضية قضية يعني سمعة ورياء، إن فلان ما شاء الله بطعم الناس، عرفت؟ فخلاص أنت الوليمة أول يوم هذا ماشي، اليوم الثاني مسنون، أما أكثر من ذلك فالأصل أن يترك هذا ويكره أن يحضر. نعم نعم يأثم. يا لابد أن يذهب. إذا قلنا الشرط الأول أول يوم ولمسلم وليس من يهجر عينه. الشرط وصلنا لأي شرط؟ خلصنا الرابع، الآن الخامس، أن لا يكون هناك منكر في أثناء الوليمة. إذا كان هناك منكرات من المعازف والغناء أو ما شابه ذلك فهذا معلوم لا يجوز الحضور أصالة إذا كان هناك منكر. لكن قالوا إذا كان هناك منكر ولكن لا يسمعه يجوز الحضور. إذا كان هو يعلم بوجود منكر لكن هذا المنكر هو لا يسمعه، مثلا هناك مثلا وليمة وفي غرفة أخرى بعد غرفتين هناك مثلا معازف هو لا يسمعها، هو لا يسمعها لا تصل إلى أذنه، لا مثل هذا لو حضر ما في مشكلة، يعني لا يحرم عليه الحضور في هذه الحالة. إن كان معازف ظاهرة ويستطيع أن يغير وإذا ذهب هو يستطيع أن يوقف هذا المنكر لا يذهب ويوقف هذا المنكر، أما إن كان يذهب وهو يسمع المنكر ولا يستطيع تغييره فهذا لا يجوز له الحضور. إذن الحالة الأخيرة أو الحكم الأخير أو الشرط الأخير الشرط السادس أن لا يكون هذا الرجل الداعي ممن ماله مختلط حلال بحرام. إذا كان هذا الرجل ممن له مال ممن يعلم أنه ماله مختلط فيه حرام وحلال، مش كل تجاراته حلال، فمثل هذا كذلك لا يلزمك أن تحضر وليمته حتى ولو عينك، لا يلزم أن تحضر وليمته بل يكره كما سيأتي معنا بعد قليل. المهم أن يكون ماله صافي تماما حلال تماما فيما يظهر لك، وهذا الأصل في المسلم، يعني لا تذهب تفتش حساباته في الأرصدة، هو الأصل في المسلم أن ماله حلال. متى ما علمت أن هذا الرجل عنده شيء من المال الحرام من التجارات المحرمة فهذا إذن أيها الأحبة ممن لا يلزمك أن تجيب. إن أجبت مكروه، يكره الأكل من طعامه، يكره الأكل من طعامه ولكن ليس بالحرام. إذن هذه شروط ست ذكرناها حتى تجب عليك الإجابة، حتى تجب عليك الإجابة أن يكون الداعي مسلما ليس ممن يهجر، أن يكون الدعوة إيش؟ أن يعينه، الدعوة في أول يوم، أن لا يكون هناك منكر، والشرط السادس والأخير ليس هناك إيش؟ أن لا يكون ماله مختلط حرام بحلال. إذن تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، قال وتجب الإجابة إليها بشرطه. إذن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة، ممتاز. طب الإجابة لباقي الدعوات، باقي الدعوات دعاك إلى وليمة في بيته، دعاك إلى حفل أو ما شابه ذلك، المهم الحنابلة يعددون دعوات كثيرة، يعددون 10 دعوات، أي دعوة إلى غير وليمة العرس يسن لك أن تجيب إليها إذا كانت دعوة إلى شيء مباح، لأن فيها إدخال السرور على قلب أخيك، فيقولون هي وتسن لكل دعوة مباحة كما نص ابن بلبان. فالإجابة إلى سائر الدعوات المباحة هذا ماذا حكمه؟ مسنون، لأن فيه إدخال السرور على قلب مسلم. أما الإجابة إلى مثلا المآتم يا أبا ياسين إيش الحكم؟ مر معنا في كتاب الجنائز ربما قلنا المآتم وما يصنع فيها من الأطعمة لا هذا يكره الإجابة إليها، لأن السنة أن يعزى على باب المقبرة، صناعة بيت ودار أجر وما شابه ذلك هذه من الأمور في الحقيقة التي ينهى عنها الفقهاء ويقول ليست من السنة، لكن لا يعني بشكل عام يعني ما مشى عليه عرف الناس أن تصنع هذه البيوت، حتى من لم يستطع أن يعزي على باب المقبرة يأتي إلى هذه الخيمة يعزي ويذهب. فهذه الخيمة حتى لو قلنا بإباحتها نقول فقط تذهب تعزي وتذهب، أما أن تصنع فيها دعوات ومآتم وقراءات قرآن ودروس ويدعى فيها بالعشاء والطعام فمثل هذا لا، هذه دعوة ليست مباحة، والمذهب تسن الإجابة للدعوة المباحة، وهذه دعوة مكروهة أقل أحوالها الكراهة، إذا كان فيها من اللطم وما شابه ذلك فهذه تصل إلى الحرم، فتسن لذلك قال دعوة مباحة، قيدها بالإباحة حتى يخرج الدعوة المكروهة والدعوة المحرمة، فهذه لا يجاب إليها. ثم قال وتكره، يعني وتكره الإجابة، عرفنا متى تجب الإجابة واجبة في وليمة العرس، متى تسن لكل دعوة مباحة، متى تكره ما ذكرته قبل قليل، لمن في ماله حرام، لمن في ماله حرام، ما قال كل ماله حرام، قال في ماله حرام، إذا كل ماله حرام ما بتأكل من ماله، هو يقول لك تكره لمن في ماله، يعني ماله مختلط، عنده بعض التجارات المحرمة عنده بعض التجارات الحلال، بيبيع دخان وبيبيع غير الدخان، هذا ماله مختلط، هذا واقع، هذا ماله يبيع دخان هذا مال حرام وبيبيع غير الدخان هذا مال حلال، إذا هذا ماله مختلط. فمثل هؤلاء تكره الإجابة لدعواتهم، وإذا وتكره لمن في ماله حرام، تكره الإجابة كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، هو استطرد الآن، كما أنه تكره الإجابة لدعوته. الآن سيتبين لكم حكم، نحن قلنا أيها الأحبة يجب الإجابة إلى وليمة العرس، صحيح؟ الإجابة معنى هذا هو الواجب، فالأكل جزاك الله خير سيأتي حكمه أنه مسنون، لكن الواجب هو القبول فقط، هذا هو الواجب. فيقول من كان بباله حرام أيها الأحبة يكره لك أن تذهب إلى وليمته، يكره لك أن تحضر وليمته مجرد الحضور لأكل منه، كما يكره كذلك أن تأكل من طعام، ويكره أن تحضر ويكره أن تأكل من طعام ومعاملة التعامل بالبيع والشراء وقبول هديته، يعني لاحظوا أن يكون مسلما لمن لا يهجر، من الذي يهجر عند الحنابل؟ وهذا هو الضابط. ذلك وفي غيرها ولا الإباحة متى يباح لك أن تمد يدك إلى الطعام وتفتح وإذا تتوقف عن صريح إذن مطلقا أن تمد يدك إلى الطعام وتبدأ بالتناول في الوليمة هذا إما أن يكون هناك صريح إذن أن يقول الرجل يلا تفضل يا جماعة مش يقول في العادة في الأعراس تفضل يا جماعة خلص هذا صريح إذن أو قرينة معلومة من عادة هذه العشيرة أنه إذا وضعت السدور على الطاولات معناته خلص يبدأوا هذه العادة أو القرينة فمتى وجدنا إذن صريح أو قرينة واضحة حينئذ يقول لنا وهذا كما قلت في أي وليمة دعيت إليه لذلك قال مطلقا إيش يريد هنا مطلقا ما معنى الإطلاق قال سواء كانت وليمة في بيت قريبه سواء كانت في بيت صديقه في أي وليمة كانت لا يمد لك لا يباح لك لأنه هذا الطعام ملك لرجل ملك له لا يباح لك الناس تفضل القضية سلام عليكم أخذ ظل رائع بالسدر لا ترى القضية خطيرة لا يباح لك يحرم لا يباح لك أن تأكل إلا بإذن صريح أو قرينة معروفة في عرف الناس لم تجد هذا ولا هذا هذا الطعام حتى لو وضعه أمامك ليس لك أن تأكل منه هذا ماذا؟ ليش وضع أمامك؟ طيب قال والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر إذا حضرت الوليمة يا شيخ أيمن وكنت صائما إيش الحكم؟ قال إذا كان صيام صيام فرض يعني أنت تقضي رمضان عليك نذر كنت مثلا في رمضان وإن كان في رمضان يعني لا صعب تقول وليمة يعني في رمضان إيش تفعل إيش من الذي دعاك فإذا كنت صائما صيام فرض من نذر أو قضاء أو كفارة أو ما شابه ذلك هل تفطر؟ تقول موشفة صيام فرض تسقط معروض لا إذا كان صيامك صيام فرض لا تفطر وإنما تدعو له بالخير لذلك قال جاء في الحديث فإن كان صائما فليصلي فالإيش؟ فليصلي تطبيق أصولي فليصلي هنا الصلاة بالمعنى الشرعي إيش؟ لا بالمعنى الشرعي لو أنت قلت من كان صائما فليصلي إيش فهمت أنت ابتداء؟ إيش المعنى المتبادل إلى الذهن؟ الصلاة المعروفة الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء هنا في هذا الحديث الصلاة هناك قراءة صرفتها إلى المعنى اللغوي المراد بها الدعاء فالحديث حديث كثيرة جاء بها من كان صائما فليصلي مش تفهم هون حديث الوليمة إيش من كان صائما فليصلي صلي في مكان الوليمة لا ما ينفع مش معنى من كان صائما فليصلي يعني إذا دعيت الوليمة كل صائم يبدأ بالصلاة أمام الناس لا من كان صائما فليصلي والبركة واخبر والله أنا صائم صيام فرض وأنا حضرت الوليمة بس الله يوسع عليه ويبارك لك خلاف الدعاء هذا معنى صلاة تصلي إلى مراتب بهذا الحديث إذا الصائم فرضا يدعو مثلا بقدر مثلا صيام اثنين صيام خمس صيام الأيام اللي تدعيتها إلى وليمة إيش تفعل؟ إن كان هناك جبر خاطر يسن لك أن تفعل إن كان هناك جبر خاطر يسن لك أن تفعل أما إن كان مثلا صاحب الوليمة ما هو يسمع عليك الضيوف هذا فاجر يعني هو درى من الأكل لأن صاحب الوليمة ما يعرف يعني من كثر الأزمة والزحام ما يعرف من أكل من لا يأكل هنا تذهب السنية السنية الفطر متى؟ قال ويسن الفطره أو نفلا يسن أكله مع جبر خاطر إذا ما في جبر خاطر لا حافظ على صيامك لأنه في النهاية ما أحد داري فيك إيش أكلت إلا ما صائم فطر مع جبر خاطر ثم قال وسنة نكاح سنة إعلان نكاح اللي هو العرس بشكل عام إيش حكم الأعراس مسنونة الأعراس التي لا يوجد فيها محرمات مسنونة هذا فيه إعلان وإشهار بالنكاح الكل يعرف أن فلان عقد على فلان وضرب بدف مباح فيه وضرب بدف مباح فيه إيش حكم ضرب الدف بالأعراس لا مش حلال بس سنة وعطف قال وسنة إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه سنة ضرب الدف سنة سنة لمن يا شباب الشيخ أحمد يا لا المذهب عندنا للرجال والنساء نعم وهذا هو في الحقيقة هو الصحيح الذي تتدافر عليه ليست قضية بعض الناس أو خاصة إخواننا اللي شوي زيادة يظن أن هذه المسألة يعني مسألة قطعية ظواهر نصوص الإمام أحمد وكما نص في الفروع بن مفلح رحمه الله تعالى ظواهر نصوص أحمد تدل على الإباحة مطلقا للرجال والنساء تدل على الإباحة مطلقا للرجال والنساء وليس الإباحة عفوا السنية أنه مستحب أن أنت تؤجر على ضرب الدف في العرس للرجال وللنساء ولكنه قيد قال بدف مباح. الدف المباح يخرج الدف غير المباح. الدف غير المباح هو الذي فيه الصنوج والحلقات. تعرف بعض أنواع الدفوف، هو إيش الدف تعريفه؟ مثل الغربال ما يوضع عليه جلد من جهة واحدة، إذا وضع الجلد من الجهتين هذا يسمى طبل، هذا لا محرم إلا في الحرب وما شابه ذلك من الحالات الإعلان الخوف للأعداء وتنفيرهم ما شابه ذلك. أما الأصل فيه الحرمة الطبل. أما ما كان من جهة واحدة فهذا يسمى عندهم إيش؟ الدف. متى يكون مباحا؟ إذا لم تكن فيه صنوج. تعرف بعض الدفوف أيها الأحبة يكون فيها حلقات على الأطراف، فلما يضرب يضرب الدف وبتضرب معها الحلقات كلياتها، هذا الدف لا حرام. الدف المباح الذي يضرب في الأعراس للرجال والنساء هو الخالي من هذه الصنوج. إذن هذه مسألة مهمة أن يعرف الإنسان الخلاف الفقهي ويعرف أقوال العلماء. بعض المسائل للأسف عند إخواننا الملتزمين أو حتى عند بعض المدرسين لعدم الذهاب إلى المذاهب الفقهية والاعتماد فقط على أقوال معاصرة حرموا على الناس ما أباحه الشرع، حرموا ما أباحه الشرع. وأئمة كبار مثل أحمد بن حنبل، يعني ما أظن أن هناك أو من أكثر الناس حرصا على السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو عندما يصرح وظواهر نصوصكم يقول بالمفلح تدل على إباحته مطلقا للرجال والنساء، لا يأتي شخص يقول والله هذا تساهل في الدين. هذا إمام أحمد بن حنبل من أورع الناس دين الله سبحانه وتعالى، ولكن النصوص فعلا تؤيد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، وهناك نص واضح في الحقيقة أقرب للتصريح. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الغزوات فجاءت امرأة سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن عادك الله سالما أضرب بالدف بين يديك، فقال إن كنت نذرت فاضربي. هل النبي صلى الله عليه وسلم الورع التقي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله يأمرها بأن توفي بنذر حرام أو توفي بنذر مكروه لا يرضيه الله سبحانه وتعالى؟ ففي الحقيقة هذه النصوص واضحة أيها الأحبة، ولكنها كما قلنا تحمل في أماكنها. لذلك الحنابل يقولون وضرب بدف مباح فيه يعني في العرس وفي ختان ونحوه، يعني في العرس يسن الضرب بالدف وفي الختان، وهذا قديما ما أدري إذا كان هناك بعض العادات ما زالت تفعله، إنه إذا ختن الطفل أو الطفلة كذلك يسن الضرب بالدف. حفلة يا سيدي، إذا كان في ضرب الدف على مذهب الحنابلة وضرب بالدف فيه، كذلك عندنا قدوم الغائب من المواضع التي يضرب فيها بالدف، كذلك الولادة من المواضع التي يضرب بها بالدف. فهم يذكرون الحنابلة مناطق خمسة تقريبا يضرب فيها بالدف، ويكون الدف فيها ماذا؟ مباحا للرجال وللنساء. إذا نعم في عبارة مقولة عن شوف مثلا أنا ما بقى إذا سمعت فيها كثير، نعم المستقنع أظنه وتابع فيه ونفسه صاحب الإقناع قيدوا وضربوا دف للنساء، قيدوا في هذا الموضع. الزاد ما تقرؤون الزاد ستجدون في هذا الموضع قيده بالنساء، لكن في المنتهى وكتب الحنابلة في جملتها لا تقيد بالنساء، وكما قال ابن مفلح ظاهرها الإباحة مطلقا، وكذلك نص عليها في الغاية الشيخ منع الكرمي أنها بالنص وإباحته مطلقا للرجال وللنساء. فنصوص المذهب في الحقيقة تتضافر على هذا، لكن ابن تيمية يحمل نصه إن ثبت على ما يفعله أمثال غلاة الصوفية أو ما شابه ذلك. هذا نعم حتى المذهب لا يرضى به أنه يضرب الرجال، يعني يكون الرجل عادة سماع الدف وذاهب وآتي وفي أماكن العامة وفي الجلسات الذكر، لا هذا حتى المذهب لا يقول به. المذهب يقول كما قلنا بالضرب بالدف المباح في هذه المواضع. فأنا أركز على قضية العرس بحد ذاتها. أحيانا يعني حتى ابن تيمية رحمة الله عليه له بعض المقولات قد يكون فيها نوع من المجازفة، يعني أنت حتى لو سمعت ابن تيمية ليست نص مقدس لا يمكن أنك تقول لا والله العبارة شديدة شوي، يمكن تقول أن الضرب الدف في العرس إن ثبت أن ابن تيمية قال فيه تقول لا والله هذه عبارة شديدة، وحتى لو كان ابن تيمية، لأن نحن نرد على أحمد بن حنبل تجد مستعد للرد على أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة ومالك ويخشى من الرد على كلام ابن تيمية. شوف هذه الظاهرة الموجودة المعاصرة، مع أن الشافعي وأحمد أعلم من ابن تيمية وهذا لا ينازع فيه عاقل. الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك أعلم من ابن تيمية، خذها يعني لا تستحي، هم أعلم منه وهو متأخر. فلا تستحي أن تقول إذا كانت عبارة ويقول بها الأئمة ثبتت عن أحمد بن حنبل والشافعي وعليها المذاهب، إذا كانت عبارة بهذه الشدة أنا ما أقول إنها ثبتت، ترى أنا منك يعني ما أقول إنها ثبتت، ما أعلم العبارة إيش سياقها، لكن إن قال أن الضرب بالدف للرجال في الأعراس خناثة، هذا في الحقيقة مخالف لما عليه الأئمة المتقدمون. نعم. لذلك أنا قلت لك أحيانا السياق ابن تيمية، وأنا أظن والله أعلم أن في سياقاته اللي كنت أقرأها في الدفوف هو يتكلم ما كان في زمنه من المتصوفة عندما كانوا يجتمع الرجال والنساء مع بعضهم يضربون بالدفوف. هو هنا نعم قال أن هذا من التخنث، وهذا صحيح، يجتمع الرجال والنساء في مجال التصوف يدعون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه، واحد يدف والكل يرقص وما شابه ذلك. هو نعم في هذه المواضع قال أن هذا من التخنث، وهذا فعلا من التخنث، اجتماع الرجال والنساء على ما يسمى ذكر الله عز وجل بهذه الصورة، هذا ما ليس به حجة ولا سلطان، وإنما هو من دعاء الشيطان. لكن في الأعراس هناك كما قلنا الآثار، وكثير من النصوص تعضد ما ذهب إليه المذهب وما عليه كثير من أهل العلم. أنا فقط أردت التنبيه على هذه القضية حتى الإنسان يعرف حجم المسألة. دائما لا تسارع في الإنكار قبل أن تعرف ما عليه المذاهب وما هي أقوال أهل العلم، لا تسارع في الإنكار، اعرف المسألة وحجمها وما هي الأقوال فيها. وهذا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول العلماء، أن يكون الآمر والناهي على دراية بالمسألة وحكمها وما الخلاف فيها. لا يجوز لك أن تقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت جاهل، لا تعرف حكم المسائل الشرعية، ولا فقط أخذتها من عرف الناس أو ما جرى بجماعتك أو طائفتك التي تنتمي إليها. إياك أن تبني على هذا أحكاما، اجلس واطلب العلم ثم يسر الله عز وجل الأمور. احنا ذكرنا قضية العرس، قضينا قضية الختان، ذكرنا قضية الولادة، ذكرنا قضية قدوم الغائب. هناك موضع خامس وأخير إن شاء الله يأتي عندما يأتي أخبركم بأظن الإملاك أو ما شابه ذلك، إذا تملك شيئا أو ما شابه ذلك. لكن يعني دع هذه لموطنية، هذه المواضع الأربع وهناك موضع خامس بس هذا الأكتوب. أيوة حبيبنا العيد هو يعني بعض مشايخنا المعاصرين يقول انه فعلا يعني ضرب الدف في ظاهر قواعد المذهب انه مسنون واقل احواله الاباحه في كل سرور فيدخل فيه العيد. يعني في الحقيقه وهذا وجدته عند الحنابلة المعاصرين قالوا انه المذهب في الحقيقه هو لا يريد الحصر، يعني عندما ذكر هذه الخمسه البعض يقول هو يريد الخمسه هذه، لكن في الحقيقه تعداد هذه الخمسه راي بعض المعاصرين انه ليس محصورا بها من الحنابلة، إن الحنابلة عدوا هذه الخمسة وأرادوا التنبيه على كل موضع سرور. وهذا في الحقيقة قريب، إن كل موضع سرور من الأعياد والأفراح، ومثلا واحد ابنه تخرج من توجيهه ونجح وفرحة وجاب دف وضرب به، هذا في الحقيقة لا يمكن يقال بالتحريم، يعني أقل أحواله الإباحة، وإذا قيل بالسنية كذلك ما في مشكلة، أقل أحواله الإباحة، إن فيه إدخال السرور، وليست هذه من المعازف يعني التي في العادة مما. لذلك انظروا لاحظوا أن الدف اللي فيه الصنود وما شابه ذلك أبعدوه، لأنه فيه زيادة في الأصوات وممكن فيه من يحدث من الرقص والميلان وما شابه ذلك. طيب إيش حكم الرقص؟ ما أنا شو ندخلين في الأعراس صوري في الأعراس، إيش حكم الرقص عندنا؟ لا هو لا نساش لا الرجال. الرقص عندنا في يعني في ظاهر الإقناع أنه يكره حتى للنساء، الرقص كما ينص الإقناع على أنه يكره حتى للنساء، وهم كما ذلك يعني كما يقول بعضهم إنما حتى الرقص الذي يكره هم الذي يقول به هو رقص الذي يكون بالأيدي من دون تمايل بالأرداف. وأما هذا الرقص الذي يفعله النساء في الوقت المحاضر الله ما أدري إن الحنابل وقفوا عليه ولا لا، تحتاج إلى نظر. هم يتكلمون عن الرقص بالأيدي الذي تفعله النساء في تحريك الأيدي يمينا وشمالا، عرفت، منهم من يقول بالإباحة ولكن يعني ظاهر الإقناع أنه مكروه. وأما هذا التمايل بالأرداف فكذلك يعني لا يخلو من كراهة على قواعد المذهب إن لم يصل إلى الحرمة، ولكني لم أقف على شيء في قضية هذا الرقص الخليع عندهم. طيب لا لا ما يجوز، هذا تشبه بالنساء، هذا هذا تشبه بالنساء. لا طيب الله أكبر الله أكبر. قال رحمه الله تعالى فصل، الآن هذا الفصل الجليل أيها الأحبة في أحكام العشرة بين الرجل وزوجته، وهذا الفصل في الحقيقة مهم أيها الأحبة لكل مسلم ولكل مكلف، لا يحسن لمسلم أن يجهله. لماذا؟ كثير من المشاكل التي تعرض علينا، نسمع الأذان بما أنه واضح اليوم بعد ذلك نكمل أفضل. شكلها بس واحد يوقف الكاميرا عشان الدقائق لأنه ما عندناش دقائق كثير. طيب بسم الله. هذا فصل أيها الأحبة في عشرة الزوجين، وهذا الفصل في الحقيقة مهم، وأهمية هذا الفصل أن يعرف كل رجل وأنثى ما له وما عليه، كل زوج وزوجة ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات، لأن أكثر المشاكل الأسرية التي تواجهنا في الوقت المعاصر حتى بين الملتزمين للأسف، بين أصحاب الالتزام واللحى والثياب والأخوات المنقبات، نتكلم حتى عن هذا النوع، يعني أنت ذاك النوع لسه أبعد أكثر مشاكل، حتى هو عدم دراية كل شخص بما له وما عليه من الحقوق، لا يعرف الشريعة ماذا تأمره وبماذا تنهى. يعني حتى اليوم سبحان الله تكلم معي أخ، يعني عنده إشكالية مع زوجته في قضية أنه تتكلم مع شخص على الفيس وما تتكلم مع شخص على الفيس بعد 10 سنوات من عقد القران بينهما، وهو يفكر أنه يطلقها وما يفكر أنه يطلقها. أنا أقول يعني بغض النظر عن طبيعة هذه المشكلة التي حدثت، يعني إيش اللي أوصل هذه الفتاة مع أنها منقبة أن تشتري على هذا، وما الذي أوصله هو لهذه المرحلة بعد 10 سنوات؟ قبل أن بغض النظر عن المعاصي وعن إيش ما يفعل الإعلام المعاصر بشبابنا وببناتنا، أحيانا ننظر في الرجل، هل أنت أيها الرجل عرفت كيف تلبي ما تحتاجه المرأة؟ وهل أنت أيها المرأة عرفت أن تلبي ما يحتاجه الرجل؟ ولا تظنون هذه الأمور من الأمور التي لا تحتاج إلى دراسة وتعلم، من الأمور الثانوية خاصة عند الملتزمين، يظن أن مثل هذه الأمور خلاص تمشي مع الحياة، ونكتشف أنه لا، في أثناء الحياة لا، كل شخص لا يدري ما له وما عليه، وهو ملتزم ومحافظ في الصف الأول ويصلي الفجر، يصلي قيام الليل، لكنه في هذه الأمور جاهل، فيسير به الأمر إلى أن يدمر أسرته بسبب خطأ هو مصر على أنه ما يفعله صح، ولا يعرف أن الشريعة تأمر بخلافه، وهي كذلك العكس، تظن أن ما تفعله هو الصحيح وهو الاحتشام وشدة التمسك بالدين والالتزام الزائد، ولا يعرف أن الشريعة أمرها بخلاف ذلك. فإدراك الرجل والمرأة كل ما له وما عليه وما حدود الشريعة والشريعة تسمح به للزوجة من التصرفات وللزوج، هذا في الحقيقة سبب بإذن الله في الحفاظ على الأسرة المسلمة متماسكة ويقلل الخلافات، لأنه عرفنا حدود الشرع. كثير من الإخوة للأسف هذه المشكلة عندهم من الملتزمين، أنا ما أتكلم عن غير أهل الالتزام الآن، أنه لا يريد أن يتعلم مثل هذه الأمور، يظن يقول لك أمور سهلة بتيجي مع الحياة، مش يقول بتيجي مع الحياة مع العشرة، لا، عليك أن تتعلم فقه هذه المسائل، أو لتكلم ترى المفتاح طويل في هذا الباب، لكن إشارة سريعة لوجوب تعلم هذه المسائل قبل أن يخدم الإنسان على شيء من هذه العلاقات. يقول رحمه الله تعالى فصل: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. هذه قاعدة عامة، يلزم كلا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، ما هو متعارف عليه وليس فيه منكر، فيلزم أن كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف بالإحسان، وألا يمطله بما يلزمه. إذن يجب أولا أن تكون العشرة بالمعروف، يجب، لا يجوز لك أن تؤذيها، ولا يجوز لها أن تؤذيك، أن تفعل أفعال من المنكرات معها أو أن تفعل أفعال من المنكرات معك، فهذا أصل عام. ثم قال: ويلزم كذلك ألا يمطله بما يلزمه، يعني ويلزم كل طرف من الزوجين ألا يمطل الآخر بما يلزم، كما أن الزوجة يجب عليها ألا تمطل زوجها، تماطل معه وتتأخر عليه في تسليم نفسها في عندما يطلبها في الاستمتاع، وهذا شيء شرعي لا حياء فيه، هذه العلاقة التي بينهما لا يجوز لها أن تماطل، وكذلك هو عليه ألا يماطل فيما يجب عليه باتجاهها من القسم ومن الوطء أو ما شابه ذلك مما سيأتي ذكره، يعني كما سيأتي معنا أن الوطء في كل 4 أشهر برا يلزم الرجل، لا تماطل في هذا، المبيت عندها في كل 4 ليالي ليلة هذا حق لها، لا يجوز لك أن تماطل فيه. فكل ما يلزم الزوج ما عليه من الواجبات، وكل ما يلزم الزوجة تجاه زوجها ما عليها من الواجبات، لا يجوز لها أن تماطل فيه، بل عليها أن تبذله. وانظروا ماذا قال: ولا يتكره لبذله، يعني ولا يجوز لك أو لها أن تتكره لبذله، تبذله وأنت منبسط منشرح متودد متحبب لها، وهي كذلك لا تسلم نفسها وهي متبرم الله خلصنا منك، وهو كذلك ما يسلمها أو يفعل لها الخير لازم عليه وهو يقول يلا بدنا ننفق عليك الله المستعان. ليس لك أن تتكلم بهذا الكلام، النفقة التي تجب عليك تعطيها، قال كما يقول ابن بلبان لا تتكره لبذلها، الكسوة، العشرة، القسم، الوطء، هذه الأحكام لا يجوز لك أن تتكره حتى في بذلها. لذلك قال ويلزم معاشرة الآخر بالمعروف وألا يمطله ما يلزمه، كل واحد حقوق لازم يستلمها ويسلم ما عليه مباشرة ولا يتكره لبذله. ثم أكمل فقال انظر ايش قال، وألا يمطله بما يلزمه، انظر العبارة، يعني إذا كان إشي ما بلزمه يستحب إنها، يستحب إنها طبعا حتى تبقى العشرة قائمة إنها تعطيه وتبذله، لكن لا يلزمها. إذا كان إشي لا يلزم المرأة، إذا الرجل طلبه، إذا العقد النكاح ما يلزم، نقول يستحب لك أن تطيعي، صحيح؟ ولكن لا يلزمه هذا قضائيا. ومثل ماذا؟ هي مشكلة عند الحنابل يمثلوا لي هذه بقضية مهمة، هي قضية الخدمة الزوج. الحنابل عندهم خدمة الزوج ليست لا تلزم المرأة، يعني الطبيخ، الجلي، غسل تكوي الثياب، الغسل، يقول هذه ليست من الأمور اللازمة، الذي يلزمها شيء وهو أن تسلم نفسها للاستمتاع والوطء، هذا العقد عليه. لكن طبعا هناك رواية أخرى وهو قول أكثر أهل العلم لا، أنه حتى هذه الأمور تدخل في مما يلزمها. وفي الحقيقة هذا الذي يفتى به، يعني صحيح المذهب لا يلزمها، لكن في الإفتاء لا نفتي بالمذهب، لأن أكثر النساء هي النساء تتملص من العمل، تقول هالمذهب هيك تضيع الأمور، فنحن لا نفتي بهذا في الحقيقة. الذي نفتي به المرأة لا، عليها أن تخدم زوجها وإن لم يكن هذا فعلا هو معتمد المذهب، ولكن في الحقيقة لا يصلح أمر النساء إلا بذلك، أن تفتى بهذا الأمر لئلا تحدث المشاكل والخلافات والنقاش، خاصة أن أكثر النساء لا تعرف أن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور أن عليها الخدمة. فمش يأتي هنا، يعني هنا لماذا أعطيك أنا إشارة؟ إنه أنت تتعلم مذهب أحمد بن حنبل، لكن في هذه المسألة كن فقيها في تطبيقها على الواقع، ولا تأخذها هكذا وتنزل بها وتصال بها في مجتمعك، لأنك ستواجه مشكلات. قال ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. إيش يعني هذا؟ يقول بمجرد العقد أن تم الإيجاب والقبول على فلان الفلانية، يجب تسليمها، يجب أن تسلم هذه الفتاة. إن كانت حرة خلص تسلم مطلقا، خلص تسلم لزوجها. إن كانت أمة، يعني واحد يتزوج أمة، الأمة تسلم ليلا فقط وفي النهار تعود عند سيدها لخدمته، فهي في النهار عند السيد وفي الليل عند إيش؟ الزوج، لأن الزوج هو الوطأ، يكون ليلا فيتخدمه ليلا لزوجها ويتخدم سيدها نهارا. لذلك قال ويجب بعقد تسليم حرة. أما الأمة ما فيها تسليم مطلق، في النهار للسيد وفي الليل لزوجها، وهذا لا يهمنا الآن كثيرا. قال ويجب بعقد تسليم حرة. إذا لاحظ الشروط، من الذي يجب تسليمها؟ أولا قال حرة يوطأ مثلها، هذه الحرة يمكن أن توطأ. إذا كانت لا توطأ، من هي التي لا توطأ؟ قالوا إما دون 9 سنوات أو 9 سنوات فصاعدا، لكن فيها مانع يمنع من وطئها الآن بعد العقد، كأن كانت محرمة أو كانت حائض. فإذا أنت عملت العقد وبعد أن هذا العقد طلبت تسليمها، قال والله هي محرمة، هل يلزمهم أن يسلموها إليك؟ لا، لأنك أصلا ما بتستطيع أنك إيش تطأها، وأنت عقدك على الوطأ، هيك فكرة المذهب. إذا كانت حائض كذلك لا. أما إن استلمت وهي في الحلال أو هي طاهر بعدين حاضت وأحرمت، لا، هذا خلص ما عندك، صارت انتهى الأمر، مش بترجع درايتها. لكن الكلام إنه بعد الإجاب والقبول متى يجب تسليم المرأة يا أبا ياسين؟ إيش قال لك؟ يجب تسليمه حرة أن يوطأ مثلها. يوطأ مثلها أن تكون 9 سنوات فصاعدا، يعني أكملت 9 سنوات قمرية فصاعدا، ويمكن أن توطأ، ما فيها مانع يمنع من وطئها، بأن كانت حلال طاهرة. أما إن كان هناك مانع كذلك لا يلزم تسليمها حتى ينتهي هذا المانع، أن تحل من إحرامها أو أن تطهر من حيضها. أين تسلم؟ قال في بيت زوج. أين تسلم؟ يسلمها في بيتي، إلى بيتي الزوجة والذي هو طلبها، تذهب إلى بيت الزوج إن طلبها. فالتسليم أيها الأحبة لا يجب ابتداء لو لم يطلب الزوج، يعني الزوج إذا ما قال سلموا بيصير تضل عند أهلها. متى يجب التسليم؟ بشرط أن يطلب الزوج ذلك، لابد من الطلب حتى يجب. فإذا لابد، إذا ما هو قال يجب بعقد، متى يجب التسليم؟ يجب إذا انتهى العقد التسليم، إذا كانت حرة يوطأ مثلها وطلب زوجها ذلك، وطلب زوجها ذلك، هذا شرط. تسلم في بيت الزوج، هناك تسلم. إلا في حالة. إيش هي الحالة؟ قالوا إن هي ابتداء في العقد وضعت شرط ولها أن تشترط إني أبقى في بيت أهلي، تيجي على بيت الأهل وتروح. هل لها أن تشترط ذلك؟ لها. أنت وافقت على مشكلتك، ما حد قال لك توافق. أنت وافقت أنها تبقى في بيت أهلها، تأتي إلى بيت أهلها تزورهم وتروح، أنت مشكلتك. فإذا هي اشترطت ابتداء في العقد أن تبقى في بيت أهلها ولا تخرج منه، تسليمها يكون خلص أن تسلم للزوج عندما يأتي إلى البيت أن يطأها، لكن لا تسلم إلى بيت الزوج. لماذا؟ لأن هي ابتداء اشترطت أن تبقى في بيتها. لذلك قال ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. إن كانت شرطت دار أهلها، لأنه هي دار اللي تزوج فيها ونظل أنا وياك عايشين فيها، خلص النهاية ليس له أن يطلب تسليمها إلى بيته. ثم قال ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز. إيش يريد بهذا؟ الآن إحنا قلنا إذن بمجرد العقد يجب التسليم متى توفرت هذه الشروط، ممتاز؟ إن كانت حرة يوطأ مثلها وطلب زوجها ذلك. لكن يقول إن الزوج طلب الإمهال أو الزوجة طلبت الإمهال، قالت بس استنى علينا يومين ثلاث لمرض حل بها أو لمرض حل به أو ما شابه ذلك، نعم هنا يمهل وجوبا، يعني له عليه وجوبا أن يمهل. لذلك قال ومن استمهل أنا حكيت قبل ومن استمهل أظن هي ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة، يعني إن طلب منك الاستمهال استنى علينا شوي مش بعد العقد أعطينا يومين ثلاث. طبعا هي في الحقيقة هو قال يومين ثلاث، لكن المذهب العادة والعرف، يعني اليومين والثلاث مش تحديد، وقال يومين ثلاث، لكن المذهب كما في الزاد وفي غيره إن استمهل العادة لمرض حل بها، لشيء ظرف طارئ في العيلة وقع، قالت بس استنى علينا يومين نعطيك البنت، استنى علينا أربعة أيام خمسة حتى ينتهي هذا الظرف، يمهل وجوبا، يمهل وجوبا. قال لا لعمل جهاز. إذا كانوا طلبوا منه الاستمهال حتى يعملوا جهاز، مثلا بعض الأثاث للبيت وتزيين العروس أو ما شابه ذلك، لا يلزمه أن يمهلهم، يقول بلا أعطوني إياها ما بدي. فلا يجب عليه أن يمهل للجهاز. إن طلبوا الاستمهال لجهاز البيت بشيء من الأثاث أو لجهاز العروس نفسها، لا هنا لا يجب عليه أن يستمهل، بل له أن يطالب مباشرة. أما إن طلبوا الاستمهال كما قلنا لمرض حل بالعروس مثلا، لظرف طارئ في العائلة وقع أو ما شابه ذلك، فعليه أن ينتظر وأن يستمهلهم حتى يفرغوا من هذا الظرف. طيب ثم انتقل لأحكام العشرة الخاصة. قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت، يعني الزوج أن يستمتع بزوجته بوطء وبمباشرة كل وقت، ما في هناك أوقات نقول له لا هذا ما تفعل وهذا ما تفعل. الأصل إباحة الاستمتاع بالزوجة وبدواعيه كذلك كل وقت من الأوقات، لكن هناك شروط. إيش قال؟ قال ما لم يضرها. إذا كان الوطء الآن يؤذيها، عندها مرض، إذا وطئت يزداد هذا المرض، لا يجوز لك أن تؤذيها، لا ضرر ولا ضرار. كذلك الشرط الثاني أو يشغلها عن فرض، جاء وقت صلاة الظهر جاء وقت صلاة العصر، ليس لك أن تشغلها عن الفرض فتؤدي الفروض. ففي أوقات الفروض سواء كانت فروض صلوات أو مثلا فرض رمضان أو ما شابه ذلك، لا يجوز لك أن تستمتع بها. فشرط الاستمتاع بالزوجة قال لك أن تستمتع كل وقت ما لم تضرها بسبب الاستمتاع أو تشغلها عن فرض من الفروض الشرعية. ثم قال والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، كذلك للزوج أن يسافر بزوجته الحرة وعليها أن تطيعه. ولسفر السفر بحرة، انظروا ايش قال بحرة، ليش الأمة بيصير يسافر فيها؟ منفعش، ما بدها تخدم سيدها، ما بتسافرش بزوجتك الأمة، بتسافر بالحرة. والسفر بحرة يعني وللزوج السفر بحرة وعليها أن تطيعه بذلك ما لم تكن ايش شرطت بلدها. إذا هم في العقد ابتداء قالت يا فلان ترى أنا بتزوجك بشر إني ما أطلع برا عمان أو الأردن، بدك تسافر؟ خلاص أنا ما بدي، هو وافق إنه ما يطلعها. فإذا هو بده يسافر ما يعني غير مجبر أن تسافر معه، لأنه متفق ابتداء على هذا الشرط. قال والسفر بحرة ما لم تكن شرط بلدها وله إجبارها. انظر ما الذي يمكنك أن تجبر الزوجة عليه. قال وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. الزوج له أن يجبر زوجته إجبارا على غسل الجنابة وعلى غسل النجاسة التي عبدنها، وعلى كذلك غسل ماذا؟ الحيض، وكذلك أخذ ما تعافه النفس من شعر، من أظفار، الرائحة الكريهة، وله أن يمنعك ذلك من أكل يقول الثوم وهذه الأشياء التي تخرج رائحة الفم، له أن يمنعها من ذلك، لأن هذه الأمور تمنع كمال الاستمتاع، تمنع كمال الاستمناع، فله أن يجبرها على ذلك. يعني انظروا لاحظوا، أنتم الحنابلة تقولوا ليس لك أن تجبرها، أو غير ملزمة هي بماذا؟ بخدمة الزوج في الطبيخ وفي الأكل وفي الشرب، لكن هي مجبرة إنها تغتسل من الحيض والجناب. لماذا؟ لأن هذه الأمور هي تتعلق بالاستمتاع المعقود عليه، لذلك هي مجبرة عليها، تتعلق بالاستمتاع، تمنع الرجل من الاستمتاع. أما مسائل الغسل والطبيخ وما شابه ذلك ليس لها علاقة بموضوع الاستمتاع، لذلك اختلف حكمها. ثم قال: ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر أزيد وطلبت. يعني كم مرة يلزم الرجل أن يطأ زوجته؟ سؤال مهم. لو مرة رفعت قضية حكت يا شيخ ترى ما يجيني إلا مرة كل أسبوع، نقول هنعمة كيف يعني، ولازم أكثر من هيك؟ المذهب إيش يقول عندنا؟ الوطء يلزم مرة كل 4 أشهر إن طلبت، وكان الزوج قادرا، وكان الزوج إيش؟ قادرا. إذا كان هناك عذر يمنعه، سافر في طلب علم، سافر في جهاد، سافر في حج، المهم وما استطاع يأتي خلال 4 أشهر خلص ما. لكن إن كان الزوج حاضر وما في شيء يمنعه من الوطء وهي طلبت، لو لم تطلب لا يلزمه كذلك. فإن كان قادرا وهي طلبت يلزمه الوطء متى؟ كل 4 أشهر مرة. يعني إن هي رفعت للمحكمة قالت ما يطأني، القاضي إيش بيسألها؟ هل يطأك في كل 4 أشهر مرة واحدة؟ قال نعم، قال انتهى القضية، هذا هو الذي يعني يلزمه قضائيا. الآن هذا يلزم قضائي، لكن يعني أنا هذا الذي أقوله، أنت ما تأخذ هذه الأمور وتعلمها للناس هكذا، لأنه نحن ندعو أن يكون هناك في الحقيقة وئام ووفاق بين الزوجين في مثل هذه القضايا. إن احتاجت الزوجة أو احتاج الزوج، طبعا احتاج الزوج هو مجبرة دائما، يعني مجبرة دائما أن تفي للزوج بالاستمتاع، لكن هو من جهته يلزمه مرة كل 4 أشهر، فحكمها يختلف عن حكمه. لكن نقول للزوج حتى تحافظ على بيتك على أسرتك، انظر في رغبات زوجتك، انظر ما الذي تحتاجه، ما الذي تطلبه. أنت لا تأخذ الأمر والله قال الحنابلة تروح على البيت، ترى الحنابلة قال كل 4 أشهر مرة، الله يسر الأمور. هذا خطأ في التعلم الفقهي. عليك أن تعرف الحكمة في الأخذ بالزوجة في هذه المسائل، كيف تحافظ على السرور، على الطمأنينة والمودة. هذا الذي يتكلمون به الإلزامات القضائية حتى ننهي الأمور ونحسمها قضائيا. أما أنت المسلم يجب أن يكون ذكيا حصيفا، يحبب زوجته ويتودد إليها، فلا تأخذ بهذا الأمر ومباشرة تعمل به بهذه الصورة المطلقة. قال: ومبيت. طب إيش حكم المبيت؟ عرفنا الوطء يلزمنا كل 4 أشهر مرة إن قدر وطلبت. طب المبيت؟ قال: ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4. إن كانت امرأتك حرة يلزمك من كل 4 ليالي تمر عليك أن تبيت عندها ليلة، وثلاث ليالي عادة تروح مع أصحابك، تروح الطش تطلع، بس كل 4 ليالي بدك تبيت كم ليلة. وما هو المبيت؟ هل المبيت هو تجلس معها في البيت، هو في غرفة وهو في، يعني هو يقول خلاص أنت تنامي في الغرفة هذه وأنا في الغرفة هذه، هذا حقق المبيت؟ لا، المبيت المبيت في الفراش، المبيت هو المبيت في داخل الفراش، إنه هنا تزرع السكينة والمودة والرحمة في قلب زوجتك. أما أن الرجل في غرفة والمرأة في غرفة هذه معركة، هذه ما هي زواج. فالمبيت يقصدون به يحب المبيت في الفراش، طبعا بنفس القضية، بطلب إن هي طلبت وقدر. نعم حتى غير المعد، يعني هي لو أنت الآن زوجة واحدة، هذا حال الله المستعان، زوجة واحدة ممتاز، هذا أيها الأحبة إيش وضعه؟ هذا عليه أن يبيت ليلة من كل 4. إيش قال؟ انظر إيش قال: ومبيت بطلب، إن هي طلبت قال بدي أطلب منك، إن هي قالت له خلاص عمل أنا مسامحيتك روح وما بدك، خلاص بالنهاية ما عليه شيء، هي مسامعة أسقطت حقها، لو نام أسبوع برا البيت ما عندنا مشكلة. لكن إن هي طلبت لا أنا والله بدي حق الشرعي، بيجيها الزوج بيقول إيش حقك الشرعي؟ مش بدنا على الحقوق، حقك الشرعي أجي أبيت عندك ليلة من كل 4. نعم النهار عماده النهار، هم يقولوا من كانت وظيفته نهارية قسمه مبيته وقسمه ليلي، ومن كانت وظيفته ليلية مبيته وقسمه نهاري. إذا أيها الأحبة، لو طلبت هي الحق، طلبت المبيت، يقول لها مبيتك ليلة من كل 4 ليالي. هذا طبعا إن قدر، كما قلنا طبعا دائما إن قدر، لأنه إذا كان كما قلنا في غزو، في طلب علم، في شيء من ذلك، فهذا أيها الأحبة له أن يفرغ من حاجته، بعد ذلك يطالب بهذه الأمور. إذا كانت زوجته أمة يقول عليه أن يبيت ليلة من كل 7 ليالي. لماذا؟ لأنهم يقولوا لو كانت زوجته أمة سيأتي معنا بعد قليل أن الأمة يقسم لها في المبيت نصف قسم الحرة. ممتاز. طيب لو نفرض أنه أنت عندك ثلاث، كم زوجة بتقدر تتزوج أنت؟ أربعة. لو تزوجت ثلاث حرات وأمة، كيف راح يكون قسمك؟ بما أنه الأمة قسمها نصف قسم الحرة، بتبيت ليلتين عند الحرة الأولى وليلتين عند الحرة الثانية وليلتين عند الحرة الثالثة، والأمة بدي يقول لها النصف، بتبيت عندها إيش؟ ليلة. صحيح؟ طب ليلتين عند الأولى هي ثنتين، وعند الثانية هي أربعة، وعند الثالثة هي ستة، وظلت ليلة ليش؟ للأمة. فهم بقولوا إذا تزوجت أمة، حتى لو ما عندك إلا الأمة أصلا، بس هم هيك بفرضوها إنه لو أنت كان عندك ثلاث نساء حرات، راح الأمة راح تعطيها ليلة. عرفت؟ فهذا نفرضه حتى ولو لم تتزوج الحرات، يعني حتى ولو لم يكن عندك حرات، بنقول هذا الذي يلزمك، فيلزمك ليلة للأمة من كل سبع، وأما الحرة ليلة من كل أربع. ممتاز. الآن قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وإن لم يعلم. شيخ بس واحد ينتبع الكاميرا حتى نشوف كم بقي عليها. طيب، وإن سافر فوق نصف سنة، كم بقي الوقت؟ ربع ساعة. طب خلونا نشد يا مشايخ، طالما هي صفحة سهلة ما تحتاج كثرة كلام. قال: وإن سافر فوق نصف طلب نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. إيش يريد أن يقول هنا؟ يقول إذا الرجل سافر، ممتاز، إيش أحكام السفر؟ الرجل سافر فوق نصف سنة، يعني أكثر من ستة أشهر، سافر أكثر من ستة أشهر. المرأة الآن طلعت للمحكمة، طلبت قدومه، راحت للقاضي قالت فلان فلان مسافر ست أشهر، فطلبت قدومه أن يعود إليها. قال راسله الحاكم، الحاكم ببعث إليه رسالة: يا فلان الفلان المقيم في دولة كذا، زوجتك تطالب بقدومك، تعال. ممتاز. إن أبى بلا عذر، إن أبى قال من جاي بلا عذر، إيش يقول العذر؟ هو دائما يقول كان سفر حج أو سفر جهاد أو سفر طلب علم فرض، هذا معذور، ما يلزمه حتى بعد ست أشهر، لأنه هذه فروض مقدمة، سفر جهاد، سفر حج، سفر علم. نعم، حتى لو كان سفر عمل يطلب به رزق تحتاجه العائلة، رزق تحتاجه العائلة، لو عاد ما يستطيع الإنفاق عذر. ممتاز. الآن إن ما كان معذور الزلمة وقال القاضي تعالوا ما رضي يجي، إيش الحكم؟ قال فرق بينهما بطلبها، يقولها بعد ست أشهر. الآن يكون ست أشهر مرت، رفعت قضية إن الزلمة صار ست أشهر غايب، الحاكم إيش بقوم؟ قال بمراسلته، راسله الحاكم، أبى وما عنده عذر، خلاص بدك تطلق يا فلانة، نفسخ؟ قالت افسخ، مش طلاق طبعا، هو فسخ لأنه هو الزوج غير موجود، فيفرق بينهم، يفسخ بينهما الحاكم بماذا؟ بطلبه. قالت نعم أريد أن أفسخ، يفسخ. طبعا المذهب فيما يظل لقضية، قال هنا مراسله حاكم، أكثر كتب الحنابلة لا تنص على قضية مراسلة الحاكم، ففيما يظهر أنه يراسل الحاكم، هاي بحد ذاتها غير مشترطة، حتى لو هي راسلته نفس زوجته، بعثت رسالة على الواتس أب تعال يا فلان ارجع، وهو أبا، بتروح على القاضي بتقول له يا فلان صار الزلم غايب فوق ست أشهر، وهي أنا راسلته على الرسالة، وشوف القاضي الرسالة والله فعلا راسلته، أثبتت أنها راسلته، خلاص القاضي بيقولها مش معذور الرجال، بدك تطل تفسخي منه، قالت بدي الفسخ، يفسخ. يلزمها العدة؟ نعم يلزمها العدة طبعا. طيب، قال وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. إن لم يعلم خبره، يعني الرجال بنحاول نتراسل معه مش قادرين نوصل له، مش عارفين نوصل له برسالة، قال لا فسخ لذلك بحال، لا يفسخ، يعني ليس لها أن تطلب الفسخ بحال. لكن سيأتي معنا امرأة المفقود، إيش حكمها امرأة المفقود أيها الأحبة؟ لها أحكامها الخاصة فيما تتربص به، إن كانت غيبة ظاهرها السلامة تنتظر 90 عاما من ولادته، وإن كانت غيبة ظاهرها الصحة، يعني يكون هي ماتت قبل ما يموت، وإن كانت غيبة ظاهرها الصحة ظاهرها العطب إن الزلمة مات، فتنتظر 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. لكن هذه كما قلنا في أحكام امرأة المفقود، ولا يستعجل في تطبيق هذه الأحكام على هذا الرجل بحد ذاته، لكن الأصل إذا قال وإن لم يعلم خبره فلا فسخ، تطلع على الحاكم وتقول له غايب 6 أشهر في مراسلة، ما تمت المراسلة ليس للحاكم أنه يفسخها، لأنه ليش؟ يمكن الرجل يكون معذور، صح ولا لا؟ إحنا مش عارفين نوصل، ممكن مأسور في غرفة، ممكن واحد حطه تحت حفرة، المهم ممكن سبب هو من أجله ما استطعنا أن نصل إليه، فلا يعني نقول مباشرة والله زوجه ترفع عليه قضية ويفسخ النكاح، يرجع يلاقي ما في حدا في الدار، وين راحت الزوجة والله فسخت. احنا بنقول 6 أشهر هي بتراسل، هو ابا خلص على جنبك، يعني ذنبك على جنبك، انت ابيت ترجع لها ومش معذور لها تفسخ، اما ان كان لم نستطع الوصول اليه فالاصل عدم جواز الفسخ. ثم قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. من كان متزوجا لاثنين فصاعدا لاثنتين فصاعدا يحرم عليه أن يجمع بينهما في مسكن واحد. والمراد بالمسكن هنا الغرفة الواحدة. وأما لو كان بيت كبير فيه غرف فله أن يجمع بينهما حتى ولو لم يرضيا، كل واحدة في غرفة. فالمراد بالمسكن هنا ماذا؟ الغرفة. والله هذه غرفة هي في الجانب الأيمن وهي في الجانب الأيسر الأخرى، لا ليس له أن يفعل ذلك ما لم يرضيه. إذا الثنتين قالوا منعيش في غرفة معاك الحلو والمر، هذا ما شاء الله عليهم أنا أنبي واكرم. لكن إن رضي قالت لا أريد، كل واحدة قالت ما أريد أن أسكن معها، لو أنه وضع كل واحدة في غرفة له ذلك. فالمراد بالمسكن هنا الغرفة الواحدة. إذن وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيه، وله منعها من الخروج. الزوج له أن يمنع زوجته من الخروج مطلقا إلا إذا كان هناك ضرورة، يعني بدها تموت، عرفت تطلع من دون إذن زوجها، خلص في موت، في خلص مرض قاهر، إذا ما طلعت الآن تأخذ علاج راح هناك هلاك تخرج. ما سوى ذلك ليس لها أن تخرج حتى إلى دار أبيها وأمها وإخوانها، حتى قالوا لو كان هناك دفن أخيها يستحب للزوج أن يخرجها ولا يلزمه ذلك. فأحكام خروج المرأة ترى شديدة، يحرم عليها أن تخرج من دون إذن زوجها كما قلنا إلا للضرورة مثل الميتة، يحرم عليها ذلك. لكن يعني أنت الآن عرفت المسألة قضائيا، لكن تيجي واحد يقول والله يا شيخ أنا أخذنا عند الحنابلة، ترى يا مرة ممنوع تطلع يعني إذا أمرتك ولا حتى لدار أهلك، بس هذا خطأ يعني من الحنابلة يقولوا هذا مسألة قضائيا. لكن ما يعني أنت حسن الخلق وحسن العشرة، انظر في حال محمد صلى الله عليه وسلم، ما تأتي تمسك كما يقولون السلم بالعرض، ما حدا يطلع من البيت وما حدا يروح وما حدا يجي، ولا تطلع ولا تحفظ القرآن ولا تزور الأصدقاء، هذا كله خطأ أيها الأحبة. هم يتكلمون قضائيا أو في زمن فتن أو ما شابه ذلك. أما الحالة الطبيعية المرأة تخرج إذا كانت عفيفة طاهرة، تخرج تحفظ القرآن، تخرج عند صديقاتها تصل رحمها، هذا كله من الأمور المطلوبة، لكن طبعا ما تكون كما يقولون كثيرة البروز. قال وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. إذا كان الزوج ليس طفلا، إذا كان الزوج ليس طفلا عليه أن يسوي بين الزوجات في ماذا؟ في القسم، في المبيت، كما عليه أن يزوج بين الزوجات، أن يساوي بين الزوجات في ماذا؟ في القسم في المبيت لا في وطء. إن كنت متزوج أكثر من واحدة ما يلزمك أنك تسوي بينهما في الوطء، يمكن أنت ترغب تطأ واحدة ما ترغب تطأ الثاني. فإذا بت الهم المهم المبيت يكون بالعدل. إذا بت عند واحدة فوطئتها هل يلزمك إذا بت عند الثاني أن تطأها؟ لا، لأنه هذه الأمور تعود إلى الرغبات النفسية، فلا يمكن أن الشرع تجبرك على هذه القضية. لكن القسم لا، هذا شيء ظاهر عليك أن تلتزم به. لذلك التسوية بين الزوجات قال في القسم لا في وطء، وكذلك الكسوة والنحوها، الكسوة والنفقة كذلك لا يلزم التسوية بين الزوجات فيها. قال إذا قام بالواجب، إذا أعطيت هذه الزوجة حقها وأعطيت هذه الزوجة حقها، حبيت تعطي هذه الزوجة شيء زيادة ما في مشكلة، وإن كان الأفضل إيش هو؟ التسوي ولا تظهر حتى لا تحدث تضاغم في القلوب. لكن هل يلزمه قضائيا شرعا انه يسوي؟ لا يلزمه قضائيا في الشرع ان يسوي بينهما في النفقة والكسوة، له ان يفاضل اذا قام بالواجب، يعني ما بيقصر في حق واحدة، الجميع قام بما في حق الواجب، له ان يفضل احدى ذلك. قال وعماده الليل، انظر هذه مسألة، قال وعماده الليل الا في حارس ونحوه في النهار، يعني القسم في المبيت متى يكون؟ في الليل، إلا إذا كان حارس ونحوه فيكون في النهار، لأنه هذا هو وقت المبيت حقك. ثم قال وزوجة أمة على النصف من حرة، أي في القسم كما قلنا الأمة على النصف، فأنت بطعت الحرة ثنتين وبطعت الحرة ليلة. إذا كان عندك ثلاث نساء اشرح، عفوا أربع نساء كما قلنا ثلاث حرات وأمة، خلاص كل واحدة لهم الحرة تعطيهم ليلتين والأمة بتعطيها النصف، لها ليلة واحدة بهذا التقسيم. قال ومباعضة بالحساب، ما كان نصفها حر ونصفها أمة هذه تسمى مباعضة. وأحكام الإماء في الحقيقة كثيرة يذكرها الفقهاء، يعني ربما صعوبة تصورها عند الطالب لعدم وجود مثلها. قال ومباعضة بالحساب، يعني من كان مثلا نصفها حر ونصفها أمة، يعني نصفها أعتق وظل النصف الثاني مش معتق، هذا يسمى مباعضة، يعني بعضها حر وبعضها أمة، هذه بالحساب. يعني مثلا إذا الزوجة الحرة بتأخذ أربعة، الأمة كم بتأخذ؟ إذا هو بقسم لزوجته الحرة أربعة وعنده زوجة أمة كم بتأخذ هذيك؟ ليلتين. إذا كانت مباعضة ثلاث بهذه الطريقة. طيب ثم قال وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. إذا الزوجة دعاها زوجة تعالي بيتي معي في الفراش، أبت وهذا فيها لعنة من الملائكة، أو السفر قالها تعال سافري معي، أبت قالت ما بدي أسافر معك. أو سافرت في حاجة، العكس، أو هي بدها تسافر في حاجة، يعني هو الزوج يظل في البلد وهي مسافرة، سافرت في حاجتها مع محرم من الله، طبعا ما بيصير سافر بدون محرم، سافرت مع محرم مع أخيها في حاجتها حتى ولو بإذنه، هو أذلها قال سافري، قال سقط قسمها ونفقتها. في هذه المسائل الثلاث يسقط قسمها، ما إلى القسم خلاص بيصير يأتي الزوجات الثانيات وما بعطي هذه، ونفقتها كذلك تسقط النفقة. فالمرأة التي لا ترضى المبيت مع زوجها في الفراش تسقط قسمها من المبيت ونفقتها، ما لك نفقة. كذلك التي لا ترضى السفر مع زوجها تسقط قسمها ونفقتها، وكذلك التي سافرت، بالعكس هي تسافر حتى ولو أذن لها الزوج، يسقط قسمها ونفقتها. ليش طيب هي الحالة الثالثة يسقط قسمها ونفقتها؟ الحالة الأولى والثانية فهمنا، هي عندت بدنا نعاقبها. الحالة الثالثة الزوج أذن لها أن تسافر فسافرت بإذنه، لماذا يسقط قسمها ونفقتها؟ أيوة، لأنه هو كما دائما عقد النكاح على الاستمتاع، إذا هي سافرت هو جالس في البلد ما يستطيع يستمتع، فالنفقة التي كانت مقابل الاستمتاع ذهبت، والقسم أكيد ذهب لأنه كل واحد في البلد كيف بده يقسم يعني. طيب، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار. إذا أنت تزوجت أيها الحبيب امرأة ثيب وكان عفوا بكر وكان عندك نساء أخريات، إذا كانت هذه المرأة الجديدة بكر لازم تقيم عندها كم؟ تقيم عندها سبعة، أو ثيبا أقام عندها كم؟ ثلاثا ثم ماذا؟ ثم خلص بعد ذلك بيرجع على التقسيم الأساسي، يعني حتى يطيب خاطر الزوجة الجديدة بعد ذلك يرجع. ثم قال والنشوز حرام، كم بقي؟ إذاك سريع الآن. والنشوز حرام، إيش هو النشوز أيها الأحبة؟ قال وهو عصيانها إياه فيما يجب عليها. إن الزوج إيش يجب على المرأة؟ أهم شيء ما ذكرناه، الوطئ، يجب عليها كذلك أن تغسل الحيض، النجاسة، الجنابة، إذا أمرها أن تأخذ ما تعافه والنفس يجب عليها. إذا كان التعصيب ما يجب عليها نسميها ناشز، نسميها ناشز. الرجال يقومون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقت أموالهم فالصالحات حافظات القانتات والحافظ بما حفظ الله، واللاتي تخافون إيش قال؟ نشوزهن. هذه واللاتي يخافون نشوزهن أي عصيانهن. إيش ربنا أمرنا في الآية؟ إيش قال؟ من يكمن الآية؟ فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. الآية جاءت بالعطف بالواو لكن في الحقيقة عندنا ترتيب، هذا ترتيب. انظر إيش الخطوات اللي بتفعلها. متى ظهرت أمارته؟ متى ظهرت أمارة النشوز علاماته؟ والله المرأة بلشت ها بنحكي شغلة مش عم ترد، شو بنعمل لها؟ قال متى ظهرت أمارته نبدأ بالوعظ، يعظها اتق الله وزوجك والحقوق ويذكرها بالدين. فإن أصرت مش مباشرة يبدأ بالضرب يا أبو ياسين، انتبه على هذا، إن الرجال يبدأ بالضرب مباشرة، لا أوش الوعظ. إن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، يهجرها في المضجع ما يبين معها في مضجعها ما شاء، ولكن في الكلام ثلاثة، الكلام بس ثلاثة أيام. ليش؟ لحديث لا يحل للمسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، بعد ثلاثة أيام تكلمها لكن ما بتنام معها حتى تترك نشوزها إن أحببت. فإن أصرت هجر المضجع، والله المرأة متنحة ما هي راضية. قال فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، بهذا القيد، ضربها ضربا غير شديد، ضرب غير مبرح، ضرب تأديبي، ضرب تعزيري، وله ضربها على ترك فرائض الله. فالآن مسألة الضرب إذن هي آخر حل وليست أول حل، ولك أن تضربها كذلك لو على غير النشوز، يعني هي ما بتضيعك ما شاء الله في ما يجب عليها بالوطء وما شابه ذلك، لكنك تأمرها بالفرائض، صلي ما بتصلي، صوم ما بتصوم. بيجي الآن دعاة حقوق الإنسان، يا أخي هذه حرة، حرية شخصية، ما إلك إنك تجبرها، إلك تجبرها على الوطء، أما أنها تصلي ما تصلي هذا حقها، لا لا مش حقها. في الشريعة الزوج له أن يضرب زوجته على ترك فرائض الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر المقام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.